وعلى آله وأصحابه ومن الظالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كتب المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من التوحيد. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيب، والأراضين السبع في كذبة، ولا إله إلا الله في كذبة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب الإعراب معروف، يعني ما يحتاج، ولكن ما هذه تحتمل وجهين: أحدهما أن تكون موصولة، يكون المعنى فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، والاحتمال الثاني أن تكون مصدرية، وهذا أحسن، ويكون التقدير فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وهذا أحسن، لأن الأول يوهم أن هناك ذنوب لا يكفرها التوحيد، وهذا غير مراد. أما إذا جعلت مصدرية فإن هذا الإيهام يذهب، لأن المصدر يعم في هذا، يعني أنه فضيل ويكفر الذنوب كلها، وهذا هو المقصود. ثم استدل كعادته في هذا الكتاب كله بآية من كتاب الله وحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأصل. أما العقول والآراء والاستنتاجات والأمور الأخرى فإنها لا تدل على يقين، وإنما تدل على ظنون وتخمين، إن لم تكن أخذت من كتاب الله نصا أو من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم، كما قال العلماء: العلم قال الله وقال رسوله، ليس قال فلان وفلان، كما في الكتب التي تسمى كتب التوحيد، كلها تقديرات وأمور عقليات، ولا إذا رأيته وإذا يقول: إن قلت كذا قلنا كذا، وكلها جدل، ولا تعطي علما ولا تفيد يقينا ولا توجد عند الإنسان إيمانا وقوة عزيمة في العمل، بل بالعكس تثبط وتشغل. وقوله وقول الله يجوز أن يكون بالرفع، وقول الله على الاستئناف، ويجوز أن يكون بالجر يعني عطفا على ما سبق، لأن باب مضاف وما بعده مضاف إليه، والخبر مقدر. وقول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت شق الأمر على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لا يلبس إيمانه بظلم، لأنهم فهموا أن المقصود مطلق الظلم، يعني ظلم الإنسان لنفسه، وهذا كثير لا يسلم منه أحد، كل واحد لا بد من بني آدم لا بد أن يظلم نفسه. ولهذا نقول هذا هو مقتضى الخلق ومقتضى حكمة الله جل وعلا، لأنه غفور رحيم تواب كريم جواد جل وعلا، فلا بد أن تظهر آثار أسمائه على عباده تعالى وتقدس. فلما شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تزعمون أو كما قلتم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. فجعل هذا ظلما خاص وهو ظلم الشرك، والشرك هو أظلم الظلم، لأن الظلم في اللغة وفي الاصطلاح أيضا الاصطلاح الصحيح هو وضع الشيء في غير موضعه، وأي ظلم أعظم من كون الإنسان يعبد حجرا أو يعبد قبرا أو يعبد مخلوقا مثله، وضع العبادة في غير موضعها فهو ظلم عظيم. فجعل الظلم المقصود به الظلم المطلق الذي ليس معه أمن مطلقا. أما ظلم العبد لنفسه فهو ظلم، ولكنه لا يكون ظلم العبد لنفسه ظلم مطلق بحيث أنه لا يكون معه أمن ولا اهتداء، وإنما يكون ظلم ولكن معه أمن واهتداء على حسب حاله، وهذا على مذهب أهل السنة ولا يتأتى على مذهب المتكلمين المرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولهذا جعلوا الناس كلهم في الإيمان سواء، وإن كان هذا لا يسوغ لا عقلا ولا شرعا فإنه مجانب للصواب. فالناس يتفاوتون في إيمانهم كما أنهم يتفاوتون في أعمالهم، كما أنهم أيضا تتفاوت درجاتهم في الجنة كما ذكر الله جل وعلا ذلك حسب ما تقوم به قلوبهم وجوارحهم من الأعمال، وكذلك في أصل الإيمان فهم يتفاوتون فيه، فالإيمان لا يكون سواء. فقوله جل وعلا في هذه الآية الذين آمنوا إلى آخره، هذا حكم حكم الله جل وعلا به بين إبراهيم وقومه، لأن هذا في سياق قصة إبراهيم مع قومه لما كان يناظرهم، والصحيح أنها مناظرة، فإنه نظر إلى الكوكب وقال هذا ربي، يعني بتقديري أهذا ربي؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني أنه ذهب، كيف الرب يذهب؟ فالذاهب هذا لا يكون ربا. فكذلك لما رأى القمر ثم رأى الشمس ثم قال لقومه إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر، إلى آخر الآيات. ثم قال لما خوفوه كعادة الكفار يخوفون أنبياءهم بمعبوداتهم، كما قالوا لهود وقالوا لنوح، إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهكذا قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم، خوفونه بالذين يعبدونهم من دونه. فلما خوفوه بهذا قال كيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم جاء الحكم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهؤلاء هم أهل الأمن التام في الدنيا والآخرة، وهم أهل الاهتداء التام في الدنيا والآخرة. ويلبسوا يعني يخلطوا، خلطوا الإيمان بشيء من الظلم، وهذا يتفاوت بتفاوت الأعمال واقتراف الذنوب التي إما أن تكون منقصة للإيمان وذاهبة بكماله، أو أنها مضعفة لعزيمة الإنسان وأيضا تحط من درجته في الجنة. فالآية دلت على فضل التوحيد وعلى أنه يكفر الذنوب كلها، لأنه قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، هذا هو التوحيد الخالص، إذا لم يكن في إيمانه شيء مما يشوبه مما يخالفه، فقد وحد الله وأخلص لله في عبادته. فمثل هذا يكون له الأمن المطلق في الدنيا بأن يأمن عذاب الله، لأنه اتبع أمر ربه مطيعا مستسلما منقادا ذالا عابدا لربه وحده، وهو كذلك مهتد في الدنيا وفي الآخرة. فيكون الآية ظاهرة في فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. ثم ذكر الحديث، حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبق أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب خوفا وإنابة وذلا وخضوعا ورجاء، وكلمة شهد تدل على التحلي بالعلم والتيقن به، لأن شهد يجب أن تكون قد تحلى القلب بهذا العلم الذي شهد به وأيقن به، كما قال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقصر هذا على نفسه وعلى الملائكة وأولو العلم، لأنه ليس كل من يشهد تكون شهادته مستقيمة. والشهادة كما ذكر العلماء أنها تقتضي العلم ولا بد، وتقتضي العمل وتقتضي الإخبار بذلك، فلا بد أن تشتمل هذه الأمور، أن لا إله إلا الله، وأن هذه أن لا إله إلا الله تدغم بلا النافية التي تنفي الجنس، والإله اسم جنس، وأسماء الأجناس التي تشيع في نوعها، مثل رجل امرأة شجرة يطلق على كل واحد، فمعنى ذلك أنه نفي لكل ما يتأله. ومعلوم أن الآلهة التي تعبد من دون الله في الأرض، أما في السماء فلا وجود لها، فأهل السماء هم الملائكة الذين لا يعصون الله طرفة عين، ولكن الأرض مملوءة من الآلهة. فلا هذه التي هي النافية للجنس تعمل عمل إن، يعني أنها تنصب الاسم ويكون لها خبر، واسمها يكون مبنيا على الفتح، ولهذا قال لا إله، هذا اسمها. أما الخبر فالخبر مقدر محذوب، وتقديره لا إله بحق أو لا إله حق إلا الله. وأكثر النحويين في كتبهم يقولون لا إله موجود، وهذا خطأ ولا يصح، لأنه خلاف الواقع. فالآلهة موجودة بكثرة، فلا بد أن يكون الكلام صحيح، وكلامهم هذا لا يصح أصلا. قال لا إله موجود، كيف لا تقول لا إله موجود والآلهة ملأت الأرض من قبور وأشجار وأحجار وأشخاص وغيره؟ فلا بد أن يكون التقدير هكذا، لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله، فالله هو بدل للمقدر. وقوله وحده هذا تأكيد لإيش؟ وحده، لا إله وحده، تأكيد للنفي أو للإثبات؟ ها؟ للإثبات. لا إله وما شريك له، لا شريك، هذا تأكيد للنفي، لا شريك، فهي تأكيدات يعني جاءت للإفصاح والإيضاح. لا شريك له، وأن محمدا، وأن معطوف على شهد، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، قدم العبد على الرسول لأنه هو الأصل، فالأصل في الإنسان أنه عابد وعبد، والرسول لا بد أن يكون هو يقوم بأفضل العبودية وأكملها من أمته، وقد كملها صلوات الله وسلامه حسب طاقة البشر، وإلا لا أحد يعبد الله كما يجب له، غير أنه جل وعلا أوجب القليل من حقه وعفى عن الكثير. عبده ورسوله، فهذا إشارة إلى وجوب الاستقامة والتجنب، تجنب الجفا والغلو. فالجفا ألا يرى له حق أو ألا يثبت حقه، والغلو أن يزيد في حقه في ما هو حق لله جل وعلا ويجعله لله. فلا بد من الشهادة هكذا، تشهد أن محمد عبده ورسوله. وهذه كانت شهادته صلى الله عليه وسلم، كان يتشهد هكذا بهذا اللفظ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا عبده ورسوله. والآن نرى كثيرا من الخطبة يستحي أن يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لابد أن يقول وأشهد أن سيدنا، وسيدنا ما جاء، ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقولها هكذا. ثم قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وبقي رسل كثيرون غير عيسى لم يذكرهم، وإنما نص على عيسى فقط. والسبب في هذا أن عيسى حصل فيه الجفا وحصل فيه الغلو، فقوم زعموا أنه ابن بغي قاتلهم الله وهم اليهود، وزعموا أنهم قتلوه فأكذبهم الله جل وعلا، وقوم رفعوه عن مقامه إلى مقام الربوبية والإلهية وهم النصارى. فجاء هذا التأبيل لأن هذا معناه تبرئ من الأديان التي تخالف هذه العقيدة، كما قال النووي هذا الحديث من أجمع الأحاديث التي جمعت العقائد والتبري من الأديان الأخرى، وأن عيسى عبد الله ورسوله ليس إلها ولا ربا، وهو عبد لله جل وعلا تعبده الله بعبوديته وقام بها، وهو رسول وأكرمه الله برسالته. ثم قال وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته يعني أن عيسى تكون بالكلمة التي أرسلها الله مع جبريل إلى مريم لما جاء إليها وقد تمثل لها بشرا سويا يعني مستقيما حسنا، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فقال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، فنفخ في درع جيبها فدخلت النفخة في فرجها فحملت، كانت هذه الكلمة. وهذا من آيات الله جل وعلا، لأن خلق الإنسان جاء متنوعا أربعة أنواع، فخلق أبو البشر من الطين، وخلقت زوجته من امرأة من ذكر، خلقت بضعة منه، أخذ بضعة من ضلعه فهو نائم، فلما استيقظ إلهي امرأة قائمة جالسة بجواره، ثم خلق بقية بني آدم من ذكر وأنثى كما هو معروف، هذا من العجائب، ولكن صار كأنه عادة ليس شيء ولا يعتبر ولا يكون يعتبر به الناس لكثرته ولأنهم عايشوه وشاهدوه، وإلا ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكره للاعتبار، فإن هذا يدل على أنه جل وعلا قادر على الإعادة وأنهم سيعيدهم من التراب. والقسم الرابع هو ما ذكر هنا في عيسى، لا من مخلوق من أنثى فقط بلا ذكر، وإذا شاء الله جل وعلا خلق ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقوله ألقاها إلى مريم بواسطة جبريل يعني أنه تكون من الكلمة وليس هو الكلمة، لأن الكلمة صفة الله، وإنما تكون بالكلمة، إما أن تكون الكلمة قوله كن، أو أنها النفخة التي أرسل بها جبريل فحصل فيها تكون عيسى عليه السلام. ثم قال والجنة حق، معطوف على السابق، والحق معناه الشيء الثابت الذي لا يتغير، فقال حق في المكان إذا ثبت فيه كما في لغة العرب، فهو حق ثابت لا يتغير. فالجنة حق، وهو دليل على وجودها أنها مخلوقة وموجودة، وأنها مقر المؤمنين الذين آمنوا بالرسل واتبعوهم، وأنها تبقى ما بقيت السماوات والأرض وسكانها كذلك، والنار مثلها حق لأهل المعاصي والكفر والشرك بالله جل وعلا. وقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني إذا جاء بهذه الأمور أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني على تقصيره، على تقصيره بالعمل، ولكن هذا كما سيأتي في حديث عتبان وحديث أنس وغيره، أن التوحيد الخالص أنه لا يكون معه تقصير في الأعمال، ولكن معنى ذلك أن الأعمال السابقة التي حصل فيها التقصير قبل الإخلاص أنها تضمحل وتزول وتنتهي بتكفير التوحيد لها، كن هذا هو المعنى. فلا يكون في هذا إشكال كما يشكله بعض الشراح. وقيل أدخله الله الجنة على حاله التي هو عليها، ولكن الأول أصح، أدخله الله الجنة على ما كان عنده من التقصير والذنوب، فيكون أظهر في الاستدلال على الموضوع الذي أراده المؤلف وهو ظاهر النص. قال: ولهما في حديث عتبان. الحديث طويل وهو حديث في الصحيحين، والمؤلف اقتصر على موضع الشاهد فقط، فإن عتبان رضي الله عنه أنكر بصره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أنا إمام قومي وقد أنكرت بصري، والمدينة كثيرة الهوام، وإذا سال إذا جاء السيل حال بيني وبين مسجد قومي، فأريد أن تذهب أن تأتي إلي في بيتي وتصلي لي في مكان نتخذه لمسجدا. فقال: أنا فاعل. فواعده فأتى إليه، يقول: فأثاب إليه أناس من الصحابة لما علموا بالرسول إلى البيت، صاروا يتحدثون، فقالوا: أين مالك بن الدخشن؟ فقال: رجل هو منافق لا يحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: بلى، ولكنه لا شهادة له. فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. فاقتصر المؤلف على الجملة الأخيرة، وقوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا فيه إشكال سيأتي التنبيه عليه، ولكن فيه كلمة يبتغي بذلك وجه الله، هذا يدل على الإخلاص والصدق والمحبة واليقين، يبتغي بذلك وجه الله ولا يريد غير هذا من الأمور الأخرى وأغراض الأخرى، أغراض الدنيا وغيرها، فدل على التوحيد وأنه يكفر الذنوب، يبتغي بذلك وجه الله وتكون النار عليه حرام، وهذا وجه تكفير الذنوب. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ولا يقال إن هذا يخالف القرآن، لأن الله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها، وهذا قسم من الله، وإن منكم يعني كل واحد من بني آدم سوف يرد النار، هل يخالف هذا الحديث إن الله حرم على النار؟ لأن الورود ليس هو الدخول، فالورود جزء أن يكون العرض، ويكون الورود هو العبور على الصراط، لأنه يقول: وإذا دخل الإنسان البلد، قال: ورد البلد، ورد كذا، ورد المكان الفلاني، وإن لم يدخل فيه. ولكن وجه الإشكال أنها تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فئاما من الناس من المسلمين يدخلون النار وهم يقولون لا إله إلا الله، تواترت الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن النار لا تأكل مواضع السجود من ابن آدم، الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، هذه محرمة على النار، ومعنى ذلك أن كثيرا من المصلين يدخلون النار وهم يقولون لا إله إلا الله، فلم تحرم لا إله إلا الله تحرمهم على النار أو تحرم النار عليه. وجاءت حديث أيضا في أن من قال لا إله إلا الله غير هذا الحديث أنه يحرم على النار، كما حدث في حديث أبي هريرة في قصة جمع المتاع الذي في غزوة تبوك، لما دعا الله جل وعلا وتفل فيه وهو قليل جدا، قال: خذوا، فملأوا كل وعاء معهم وهو كما هو لم ينقص. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى عبد غير شاك فيهما إلا حرم الله عليه النار أو نحو هذا. والحديث في هذا كثيرة، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث كلها حديث متواترة أو شبه المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كون من يقول لا إله إلا الله صادقا أو يبتغي بذلك وجه الله أنها تحرم عليه النار، وأن كثيرا من المسلمين يدخل النار مع أنه يقول لا إله إلا الله. نقول وجه الجمع أن كما قال البخاري في صحيحه وأشار إليه غيره الإمام أحمد وغيره، يقول هذا في رجل قال لا إله إلا الله صادقا مخلصا تائبا ثم مات على ذلك فتحرم عليه النار بهذه الصفة. أما يقولها يقول لا إله إلا الله ثم يأتي بالذنوب التي تضعف هذا القول وتذهب بكماله، فهذا لا يحرم على النار، ولكن هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه أدخلها النار وإن شاء عفى عنه، والأمر إلى الله جل وعلا. فيكون هذا هو الجمع. ويدل على هذا الحديث الذي في الترمذي حديث البطاقة، إنه صلى الله عليه وسلم يقول يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الناس، صاح به يعني يدعى باسمه، إذا حضر نشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيقال له أتنكر من هذا شيء؟ فيقول لا، هذه أعمالي. فيقول الله جل وعلا له ألك عذر؟ فيقول لا. فيقول ألك حسنة؟ فيهاب ويقول لا. فيقول الله جل وعلا بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيئا، فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم شيئا، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا قالها صادقا مخلصا تائبا فمات على ذلك بدون أن يحدث ذنوب تضعف هذه الكلمة أو تذهب بكمالها. فهكذا يقال في مثل هذا الحديث. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه ابن حبان في صحيحه وكذلك الحاكم وصححه ورواه غيرهما، قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يقصد موسى عليه السلام يقول أريد شيئا تخصني به أدعوك وأذكرك لأحظى بقربك من بين عبادك. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني هذا دل على أنه يريد شيئا يخص به. فقال الله جل وعلا له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضون السبع وعامرهن وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. في هذا قال المؤلف على هذا إن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله، وموسى عليه السلام من أولو العزم بل هو الوجيه عند ربه تعالى وتقدس، فهو من أفضل الرسل. ولهذا جاء في حديث الإسراء والمعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهده في السماء السابعة، في رواية السماء السابعة وفي الأخرى في السادسة، بفضل تكليم الله له، فهذا من خصائصه، كلمه مباشرة بدون واسطة، ولهذا خصه الله جل وعلا بذلك وبهذا الفضل. فدلت هذه الدلة هذا على أن هذه الكلمة هي أفضل الذكر وأفضل الدعاء. وقد جاء في السنن قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر. وكثير من الناس يعدل عن هذا إلى أدعية لا تبلغ ولا شيئا من هذا الفضل، وربما تكون مبتدعة ليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست في كتاب الله. ثم هذا يدلنا على أن الذاكر بها يأتي بها كاملة، والذكر لا بد أن يكون بجملة مفيدة. أما ما يفعله الصوفية هو أو الله الله فهذا ليس ذكرا، إن الله الله ليس جملة تامة، فليس هذا من الذكر. ولا يعترض على هذا أنه جاء في صحيح مسلم أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لأن المقصود لا يعرف الله ولا يعبد، فليس هذا الكلمة الله الله فقط، ما هذه فلا تفيد شيئا. وأسوأ من ذلك الذي يقول هو هو كأن ينبح كأنه يباح الكلاب، ويجعلون هذا أفضل الذكر. وقد ألف رئيس لهم وهو ابن عربي كتابا سماه الهو، كتاب الهو، فالهو يهوي به في النار نسأل الله السلامة. فعلى كل حال قلنا المقصود أن التوحيد الإخلاص الذي ينطق به الإنسان ويكون قلبه متحل به وجوارحه عاملة به ليس مجرد كلام فقط، فهذا هو الذي فيه الفضل. أما الحديث الذي ذكره عن أنس فهو أيضا مختصر للترمذي وحسنه وغير الترمذي أيضا، وذكر فيه سببا من الأسباب، وهو فيه ثلاثة أسباب. أوله يقول وحديث قدسي، والحديث القدسي هو ما أضيف إلى الله قولا ومعنى، يعني لفظا ومعنى الله يقوله، وليس قول الله القرآن والتوراة والإنجيل فقط والكتب التي أنزلها، فإن الله يقول إذا شاء وينزل على رسله قوله من غير القرآن ونحوها الكتب التي يتعبد بتلاوتها وتكون معجزة ويكون لا تصح الصلاة إلا بها أو بشيء منها ونحو ذلك من الخصائص التي تخصها. فكلام الله كثير وهو يتكلم إذا شاء بما يشاء، تعالى الله وتقدس. في هذا الحديث الصلو يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، هذه جملة. ثم قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ثم الجزء الثالث الذي ذكره هنا: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذه كلها تقديرات لفضل التوحيد وفضل الاستغفار والدعاء مع الرجاء، وهذه أسباب المغفرة، هذه الثلاثة الأشياء: دعاء مع الرجاء واستغفار. والاستغفار معناه التوبة والرجوع وترك الذنب أولا قبل كل شيء. أما يستغفر وهو مقيم على الذنب فهذا يقولون استغفار الكذابين أو توبة الكذابين أو أنها فيه استهزاء كما قال بعض السلف. قلت استغفر ربك وأنك مقيم على الذنب، هذا استهزاء بالله جل وعلا. الثالث أن يأتي بالتوحيد الخالص، ولا بد أن يكون الخالص يعني تحل به القلب ونطق به اللسان وعملت بمقتضاه الجوارح، لا بد من هذا. فإذا جاء بواحد من هذه الأشياء فقد جاء بسبب المغفرة التي يغفرها الله جل وعلا. والمؤلف اقتصر على ما يدل على تكفير الذنوب من التوحيد، لأنه في فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. وقوله لقيتني، يقول العلماء في هذا إن كل لقاء في الكتاب والسنة يتضمن المعاينة، ففيه دليل على رؤية الله جل وعلا. أما قوله في السماوات، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، ففيه النص على أن السماوات سبع، وهذا كثير أشكال فيه، وأن لها عمار، والعمار يعني أهل الطاعة، لأن السماء والأرض لا تعمر إلا بطاعة الله، وهي تفسد بالمعاصي، فالمعاصي تفسده كما قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إصلاحها بالتوحيد ودعوة الرسل، وإفسادها بالمعاصي. ولهذا لما قيل لأخوة يوسف إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفتقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيره وأنا به. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. السرقة إفساد، المعاصي كلها إفساد في الأرض. فعمارة الأرض وعمارة السماء بطاعة الله جل وعلا، وهذا فيه دليل على علو الله جل وعلا وأنه في السماء، لأنه استثنى نفسه في أهل السماء، أما الأرض فليس فيه استثناء. عامرهن غيري، والسماء هنا يطلق بها العلو، ليس داخل السماء، فهو جل وعلا فوق وليس فوقه شيء. فالعرش سقف المخلوقات، وليس فوق العرش مخلوق، وإنما فوقه رب العالمين تعالى وتقدس، وهو أكبر المخلوقات على الإطلاق، وأعظمها وأكرمها وأحسنها. ولهذا وصف بأنه كريم وبأنه مجيد، إن الكرم يدل على السعة والحسن والمجد كذلك. ثم فيه أن الأراضين سبع، قال والأراضين سبع، قد اختلف المفسرون فيها، وهذا لم يأتي في القرآن إلا في آية واحدة، وليست أيضا نصا كالسماوات. قال الله الذي خلق السماوات سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فقط، قال ومن الأرض مثلهن. وقد اختلف المفسرون في هذه، منهم يقول إنها أقاليم سبعة التي نسميها القارات السبع، فكثيرون يقولون هذا المقصود به، ولكن الحديث يدل على خلاف هذا، لأن في صحيح البخاري يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فهي في الصحيح هي طبقات واحدة تحت الأخرى، ولكنها بدون فتوق، لا كما يقول القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية التي في آخر سورة الطلاق، يقول الصحيح إنها أراضين، كل أرض بينها وبين الأخرى مسافة بعيدة طويلة، وفي كل أرض سكان مثل ما على الأرض العليا. هذا جزء أنه مأخوذ من أهل الكتاب أو من زنادقة أهل الكتاب بعد الذين يريدون أن يفسدوا عقائد الناس، وإلا ليس عليه دليل، أن القرطبي يقول هذا هو الصحيح، لكن الصحيح خلافه، أنها سبع أراضين ولكن بدون فتوق، واحدة تحت الأخرى حتى تنتهي بمركز الأرض الذي هو أسفل شيء وهو نار ملتهبة لا تطاق، نسأل الله السلامة. فهذا أيضا تقدير مثل ما سبق، وكفة يعني يدلنا على أن الأعمال توضع بالميزان، وأن الميزان له كفتان، واحدة يوضع فيها السيئات والأخرى يوضع فيها الحسنات. قد جاء أن الرجل نفسه يوزن فلا مخالفة،